الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لوالدينا ولشيخنا والحاضرين ولجميع المسلمين. يقول المؤلف رحمه الله: كتاب الصلاة يجب على كل مسلم مكلف إلا أحد ومتى وتقليد ذلك أوله من عمر أو مال أو شق ونحوه، ولا تصح من مجنون ولا كافر. فإن صلى مسلم حرما يؤمر بها صغير بسبع ويضرب عليها من عشر، فإن بلغ من أثنائها أو بعدها في وقتها عاد، ويحرم تأخيرها عن وقتها إلا من أو الكعب، وللمشتغل بشرطها الذي يحصله قليلا، ومن جهل الوجوب فالكفر وكذا تاريخها تهاونا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى الكتاب الثاني في هذا الكتاب، كتاب الصلاة، وما تقدم من كتاب الطهارة إنما هو تمهيد وتقديم لهذا الكتاب. فالطهارة كما هو معلوم شرط من شروط الصلاة، فهو مقدمة لهذا الكتاب. والصلاة شأنها عظيم في الإسلام، فهي آكد أركان الإسلام بعد الشهادتين، كما بين ذلك النبي عليه الصلاة والسلام في قوله: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة، فهي الركن الثاني من أركان الدين، وهي عمود الإسلام، هي عمود الدين. وقد أمر الله جل وعلا بإقامة الصلاة في كتابه في أكثر من 60 آية في القرآن، أمر بإقامة الصلاة. هذا يدل على العناية بها وعظم شأنها وعلو منزلتها عند الله جل وعلا. ومن ذلك أن الله سبحانه وتعالى فرضها على النبي صلى الله عليه وسلم بلا واسطة، يعني مباشرة، كلمه سبحانه وتعالى تكليما، وسمع النبي صلى الله عليه وسلم كلام ربه لما قال سبحانه وتعالى: إنه لا يبدل القول لدي، هي خمس وهي 50، يعني 5 صلوات بأجر 50 صلاة، فإن فرضت 50 صلاة ثم خففها الله تعالى حتى وصلت إلى 5 صلوات، ولكن بأجر 50 صلاة. ومن يعني عظم شأن الصلاة أنها هي أول ما يحاسب عنه العبد يوم القيامة، كما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام: أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت صلح سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله. ولما طعن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه، طعنه أبو لؤلؤ المجوسي، قال عبد الله بن عباس: فحملته أنا وجماعة من الأنصار إلى منزله، فكان مغشيا عليه رضي الله عنه، فكانوا يريدون أن يوقظوه فلم يستطيعوا، قالوا: اذكروا له الصلاة، فإنه عندما يسمع الصلاة سيفيق. فقالوا له: الصلاة يا أمير المؤمنين. ففتح عينيه رضي الله عنه، وكان أول ما قال: أصلى الناس؟ قالوا: نعم. فقال: الحمد لله، إنه لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، إنه لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. وبين النبي صلى الله عليه وسلم مثالا للصلاة، وأنها كمثل نهر عند باب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات، قال: هل يبقى من درانه شيء؟ قالوا: لا. قال: فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. وكما قال عليه الصلاة والسلام: الصلاة نور، الصلاة نور. وقال عليه الصلاة والسلام: فمن حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة، وحشر مع فرعون وهامان وقارون وأبي ابن خلف والعياذ بالله. فأمر الصلاة عظيم، وهي كما تقدم كفارة للسيئات. لما جاء شاب إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، إني أصبت حدا فأقمه علي. فسكت النبي عليه الصلاة والسلام، ثم صلوا صلاة العصر. فلما فرغ عليه الصلاة والسلام دعا هذا الشاب، قال: أصليت معنا؟ قال: نعم. قال: قد غفر الله لك، إن الحسنات يذهبن السيئات. فصلاة العصر صارت سببا لتكفير سيئاته وتكفير ذنوبه. وفضائل الصلاة كثيرة جدا لا تعد ولا تحصى، ويكفي فيها أنها صلة بين العبد وربه، وأن أقرب ما يكون العبد في الحياة الدنيا من ربه عندما يصلي، كما قال عليه الصلاة والسلام: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. يعني عندما يضع أشرف عضو في جسده وهو الوجه يضعه في الأرض تذللا وخضوعا لله سبحانه وتعالى، في هذه الحال يكون قريب جدا من الله عز وجل، أقرب موضع إلى الله في الدنيا في حال السجود. وأمر الله سبحانه وتعالى بالاستعانة بالصلاة، فهي سبب لعون العبد على أمور دينه وعلى أمور دنياه، كما قال سبحانه: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر، يعني همه، فزع إلى الصلاة عليه الصلاة والسلام. فهذه من نعم الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة، وهي مفروضة على الأنبياء السابقين، كما قال إبراهيم الخليل عليه السلام: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، قال ربنا ليقيموا الصلاة. فلم يذكر شيء يعني من العبادات غير الصلاة. كذلك عيسى عليه السلام لما نطق في المهد قال: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة. فأول الوصايا له الصلاة. وكذلك لما كلم الله سبحانه وتعالى موسى عليه السلام وقال له: إني اخترتك فاستمع لما يوحى، إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. فبذلك أمر الله جل وعلا جميع الأنبياء والرسل، وأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم. وفضائل الصلاة كثيرة، ثم ذكر هنا قال المؤلف رحمه الله تعالى: تجب على كل مسلم. فالصلاة واجبة على المسلم، أما الكافر فإن صلاته لا تصح ولا تقبل منه، كما قال جل وعلا: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. فإذا كانت الصدقة والزكاة التي نفعها متعدي، يعني لا ينتفع هو إنما ينتفع الفقير أيضا، لا تقبل ومردودة، فما كان نفعه قاصر وهو الصلاة فهو أولى كذلك، فلا يقبل منه، على أنه محاسب على تركه للصلاة، كما قال سبحانه: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين. فهم محاسبون على الصلاة. قال: مسلم مكلف، يعني بالغ عاقل، فما دام بالغا عاقلا فإن الصلاة تجب عليه، سواء كان كبيرا أو كان ذكرا أو أنثى أو حرا أو عبدا أو مريضا أو صحيحا أو غنيا أو فقيرا، ما دام عقله معه فإن الصلاة واجبة عليه، كان يعني بالغا فإن الصلاة واجبة عليه. فالمسلم مأمور بالصلاة في كل الأحوال، في حال الأمن، في حال الخوف، في حال السفر، في حال الإقامة، في حال المرض، في حال الصحة، في جميع الأحوال ما دام يعقل. قال: إلا حائضا ونفساء، فإن الحائض والنفساء ليس عليهما صلاة، كما قال عليه الصلاة والسلام: أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم. فالحائض والنفساء ليس عليهما صلاة ولا تصحان منهما، ويحرم على المرأة أن تصلي وهي حائض، كذلك على النفساء يحرم عليها أن تصلي وهي في حال النفاس، لا محرم ولا يجوز. قال: ويقضي من زال عقله بنوم أو إغماء أو سكر ونحوه. من زال عقله زوالا مؤقتا ثم رد إليه عقله فإنه يقضي هذه الصلوات الفائتة. قال: بنوم، فإذا نام عن الصلاة ثم استيقظ فإنه يقضيها، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك، أقم الصلاة لذكري. فمتى استيقظ فإنه يقضي هذه الصلاة. أو إغماء، كذلك على المشهور في المذهب أن المغمى عليه يقضي ولو طالت المدة، لو أغمي عليه سنوات ثم أفاق فإنه يقضي، هذا المذهب. وقاسوه على النائم، استدلوا بما روي عن عمار بن ياسر رضي الله عنه أنه أغمي عليه الظهر والعصر والمغرب والعشاء ولم يفق إلا في نصف الليل فقضى تلك الصلوات. إذن المشهور في المذهب أن المغمى عليه يقضي وإن طالت المدة، وذهب الجمهور المالكية والشافعية إلى أنه لا يقضي مطلقا ولو صلاة واحدة، قالوا لا يقضي، وقاسوه على المجنون. صح عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه أغمي عليه 3 أيام ثم أفاق فلم يقضي، فقالوا لا يقضي. وقال الأحناف: إن كان يوم وليلة يقضيها، وإن زاد فإنه لا يقضيها. إذن المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، الحنابلة أنه يقضي مطلقا، والمالكية والشافعية لا يقضي مطلقا، والأحناف إن أغمي عليه يوم وليلة يقضيها وإن زاد فلا يقضيها. هناك رواية عن الإمام أحمد وهي اختيار الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله أنه إن أغمي عليه 3 أيام يقضي وإن زاد فلا يقضي، لجمع بين أثر عمار بن ياسر وابن عمر. فعمار بن ياسر أغمي عليه يعني 4 صلوات فقضاها، وابن عمر 3 أيام فلم يقضي. هنا رواية عن أحمد وهي يعني أولى الأخوان وأصحها أنه إن أغمي عليه 3 أيام فأقل قضاء، وهذا ممكن ليس فيه مشقة، لكن لا طالت المدة كما يكون الآن يعني بعض ضحايا الحوادث، قد تطول المدة، قد يكون في غيبوبة سنة سنتين وتطول المدة، فهذا يعني فيه مشقة بالغة في القضاء. فقالوا إن كان 3 أيام فأقل يقضي وإن زاد فلا يقضي. قال: أو سكر ونحوه، كذلك إذا زال عقله بسكر فإنه يقضي بإجماع أهل العلم، لأنه أزال عقله بنفسه باختياره، فإذا أفاق فإنه يقضي مع الإثم. قال: ونحوه، يعني من أزال عقله ببنج مثلا أو تخدير أو نحو ذلك فأفاق فإنه يقضي ما يفوته من الصلوات. قال: ولا تصح من مجنون، المجنون لا تصح لأنه لا نية له، والصلاة عبادة والعبادة لا تصح إلا بنية، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ولا كافر، كذلك مثل المجنون الرجل الكبير الذي قد أصابه الخرف ولا يعقل شيء ولا يعني يعرف شيء، فهذا أيضا لا قضاء عليه، فلو فاتته الصلاة فإنه لا شيء عليه، لا يقضي لأنه قد زال عقله. قال: ولا كافر، كذلك الصلاة لا تصح من الكافر، لأنه لا بد أن يعني يقر بالتوحيد لله سبحانه وتعالى وقر بالشهادتين، فلا تصح من الكافر. فإن صلى فمسلم حكما، إذا صلى الكافر مع المسلمين فيحكم عليه في الظاهر أنه مسلم، فلو مات بعد الصلاة فإنه يرثه ورثته المسلمون ويحكم له بالإسلام ويدفن في مقابر المسلمين، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم الذي له ذمة الله ورسوله. فإذا صلى الصلاة في الظاهر فإنه يحكم بإسلامه. قال ويؤمر بها صغير لسبع ويضرب عليها لعشر. يؤمر الصغير بالصلاة والذي يأمره وليه، يعني الأب إن كان موجود أو الجد أو الأم أو الوصي عليه، وهذا الأمر واجب، يجب على الأب أن يأمر ابنه بالصلاة، فإن لم يأمره الأب فإن الأب آثم، يأثم لعدم أمر ابنه بالصلاة. وذكر شيخ الإسلام رحمه الله أن الأب الذي لا يأمر ابنه بالصلاة يعزر تعزيرا بليغا. فالأمر ليس موجه للصغير لأن الصغير غير مكلف، عمره 7 سنوات غير مكلف، لكن الخطاب موجه إلى الأب، مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء 7 واضربوهم عليها وهم أبناء 10 وفرقوا بينهم بالمضاجع. ويضرب ضرب غير مبرح، وإنما هذا من باب التعويد حتى يتعود الصلاة، فإذا بلغ سهلت عليه صارت سهلة. لكن لو كان ما يؤمر بالصلاة فلما بلغ أمر بها تكون ثقيلة عليه جدا، فيعود ويؤمر بالصلاة. ويؤمر بالصلاة بالتدرج، مثل يؤمر بصلاة العصر اللي هي الصلاة الوسطى والفضلى، ثم العشاء ثم الفجر، وهكذا يتدرج ويتلطف معه بالأمر. قال فإن بلغ في أثنائها أو بعدها في وقتها أعاد. كيف بلغ في أثنائها؟ هو يصلي، شلون يبلغ يصلي؟ مش علامات البلوغ أن ينزل المني أو أن ينبت له شعر العانة؟ هل يمكن أن يكون هذا هو يصلي؟ يعني صعب جدا. أو يبلغ 15 سنة، هل يمكن هذا؟ الأولين صعب، لكن في الوقت الحالي لأنه يكتب وقت الولادة بالدقيقة، مثل وليد الساعة 12:35 في يوم كذا وكذا، فجاء هذا يوافق الصلاة 12:35 بعد 15 سنة، هذا نادر جدا خاصة عند المتقدمين، لكن يمكن بعصرنا يمكن يعني يقال بذلك. لكن قال إن بلغ في أثنائها أعد. قالوا إن أول ما كبر هي نفل، فالصغير في حقه تعتبر نفل، ثم بلغ في أثنائها قالوا الآن بلغ صارت فرض، تحولت من نفل إلى فرض، فقالوا لابد أن يعيده إذا سلم أعادها وصلاها بنية الفرض. أو بعدها في وقتها، يعني بلغ مثل 2:00 هم صلي قالوا يعيد، لأن صلاته في أول الوقت كانت نفل في حق الصغير والآن صار كبيرا فتصير فرضا في حقه. قال ويحرم تأخيرها عن وقتها. هذه المسألة ستأتي معنا في باب شروط الصلاة، والصلاة يجب أن تصلى في وقتها، إن الله عز وجل جعل مواقيت للصلاة، وتوعد الذين هم عن صلاتهم ساهون، يعني يتأخرون ويتخلفون عن الصلاة في وقتها. قال إلا لناوي الجمع، هذا لا يحرم عليه، شخص أذن الظهر وهو ناوي أن يجمعها مع العصر، أو أذن المغرب وهو ناوي أن يجمعها مع العشاء، فلو أخرها عن وقتها وهو ناوي الجمع فإنه لا شيء عليه، فالجمع يجوز كما سيأتي معنا، فيجوز أن يجمع الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء، فلو أخرها حتى خرج وقتها وهو ناوي للجمع فلا حرج عليه. قال ولمشتغل بشرطها الذي يحصله قريبا. قالوا كذلك لو كان هناك شرط من شروط الصلاة، مثلا ستر العورة وليس عنده ثوب، فهو يفصل ثوب ويخيط ثوب ليصلي فيه، فقال أنا سأتأخر حتى يخرج وقت الصلاة، قالوا لا يمنع من ذلك، فله أن يؤخرها ما دام أنه مشتغل بشرطها، والقول حتى لو خرج، والكلام على خروج الوقت هذا المذهب. والقول الثاني أنه لا يجوز، لأن من شروط الصلاة الطهارة، وشرع التيمم من أجل إدراك الصلاة في وقتها. القول الثاني في المذهب وهو أصح أنه ليس له أن يؤخرها، يعني لفقدان شرط من شروطها، وإنما يصلي على حاله، إذا كان ما عنده ماء يتيمم ويدرك الصلاة في وقتها. إذا كان ليس عنده ثوب يصلي على حاله. إذا كان لا يعرف القبلة يجتهد ويتحرى ويصلي على حسب ما يؤديه اجتهاده، لكنه لا يؤخر الصلاة. هذا القول الثاني في المذهب وهو أصح. قال: ومن جحد وجوبها كفر، إجماعا إجماع أهل العلم. الذي يجحد وجوب الصلاة ولو صلى لكن قال الصلاة ما هي واجبة، هذا كافر. لماذا؟ لأنه مكذب للقرآن. الله عز وجل يعني أمر في كتابه بإقامة الصلاة وتوعد المتخلفين عن الصلاة والمفرطين والمضيعين، فقال هي غير واجبة، هذا مكذب للقرآن، فهو كافر بإجماع المسلمين. قال: وكذا تاركها تهاونا، كذا على المذهب وهو مذهب الحنابلة مفردات المذهب، ومذهب أهل الحديث أن تارك الصلاة كسلا وتهاونا أنه كافر كفر أكبر يخرج عن الملة. قالوا: لأدلة ذكروها من الكتاب ومن السنة، منها قول الله عز وجل: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. فاشترط لأخوة الدين إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وإن لم يفعلوا ذلك فليسوا بإخوان لنا. الله عز وجل أثبت الأخوة بين القاتل والمقتول، قال: فمن عفي له من أخيه شيء، فأثبت الأخوة بينهما مدام الدين باقي. وأما هنا فلا أخوة الدين، فهو كافر. وقالوا: أما الزكاة دلت أدلة أخرى على عدم كفره، وأما الصلاة فهو باق، فهو ليس بأخ لنا في الدين، فهو كافر. ولقول النبي عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وقوله: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. قال عبد الله بن شقيق: ما كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة. فمذهب الحنابلة أن تارك الصلاة كافر. ومتى يكفر؟ هنا ذكر لابد من شرطين على المشهور في المذهب. الأمر الأول أنه لابد أن يدعوه الإمام أو نائب الإمام إلى الصلاة فيصر على تركها، لا يكفر مباشرة، بل لابد أن يدعوه الإمام لعل عنده عذر، قل عندي عذر أنتم ما تعرفون مخفي. فلابد أن يدعوه الإمام أو نائب الإمام للصلاة، فإن أصر يعني وضح له وكشف الشبهة التي عنده وبين له وجوب الصلاة ومع ذلك أصر، فإنه قال: وضاق وقت الثانية عنها، يعني الصلاة التي تجمع مع الأخرى. ما هي الصلوات التي تجمع؟ الظهر والعصر والمغرب والعشاء. إن ترك صلاة الظهر فيتأخر به إلى آخر وقت صلاة العصر، فغربت الشمس ولم يصلي، حينئذ يحكم بكفر. كذلك صلاة العشاء، ينتظر إلى أن يخرج وقت صلاة العشاء فلم يصلي فيحكم بكفره. هذا المشهور في المذهب. والقول الثاني في المذهب أنه لا يكفر إلا إذا ترك الصلاة مطلقا، أي لا يصلي أبدا، لا جمعة ولا عيد ولا غيرها من الصلوات، فقالوا يتركها مطلقا. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية الشيخ ابن عثيمين رحمهم الله تعالى، أنه لا يكفر إلا إذا صار لا يصلي مطلقا. أما إذا كان يصلي أحيانا ويترك أحيانا فهو على خطر عظيم، ولكنهم يرون أنه لا يكفر. وذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب الصلاة أنه اتفق علماء المسلمين على أن ترك صلاة واحدة عمدا بلا عذر أعظم من الربا، وأعظم من الزنا، وأعظم من شرب الخمر، وأعظم من قتل النفس، وأعظم من الاعتداء على أموال الناس. قال: لأن وقع خلاف بين أهل العلم في أن تارك الصلاة هل هو كافر أو مسلم، فترك صلاة واحدة عمدا أعظم من هذه الذنوب كلها بإجماع المسلمين. قال: ولا يقتل حتى يستتاب ثلاثا فيهما. الآن حكم بكفره، لكن هل يقتل؟ قال: ما يقتل حتى يستتاب ثلاثا، يعني ثلاث أيام وثلاث مرات، كما ورد عن عمر رضي الله عنهما، عن عمر رضي الله عنه في المرتد: هل لا حبستموه ثلاثا وأطعمتموه كل يوم رغيفا؟ لعله يرجع أو يتوب. هذا المذهب عند الحنابلة. والأئمة الأربعة يرون أن تارك الصلاة يقتل، الذي يترك الصلاة يقتل، لكن الحنابلة يرون أنه يقتل كفرا. وأما الجمهور فقالوا لا يقتل، لأنه ترك يعني أمر معلوم من الدين بالضرورة، فقال يقتل حدا ولا يقتل كفرا. لكن الأئمة الأربعة متفقون على قتله. أن يقول باب الأذان والإقامة. الأذان هو الإعلام بدخول وقت الصلاة بألفاظ مخصوصة، كذلك الإقامة الإعلام بقيام الناس للصلاة بألفاظ مخصوصة. والأذان من أفضل الأعمال، وثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام حديث كثيرة تدل على فضل الأذان. ولذا يرى الحنابلة والشافعية أن الأذان أفضل من الإمامة، يرى الحنابلة والشافعية أن الأذان أفضل من الإمامة. قالوا لقول النبي عليه الصلاة والسلام: المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة. ولما صح في البخاري عن أبي سعيد الخدري أنه قال لأبي عبد الرحمن بن صعصعة: إني أراك تحب الغنم والبادية، فإذا كنت في غنمك وباديتك فأذنت فارفع صوتك بالأذان، فإنه لا يسمع صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: يغفر للمؤذن مدى صوته، يعني ما يبلغه صوته. وصح عنه عليه الصلاة والسلام أن من صلى فأجره فللمؤذن أجره، إذا أذن المؤذن فصلى معه الناس فالمؤذن يأخذ أجر من صلى معه. كما صح عنه عليه الصلاة والسلام أن من صلى 12 سنة وجب، أن من أذن 12 سنة وجبت له الجنة. وهذا متقرر عند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك يقول عمر: لولا الخلافة لأذنت. وكما قال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله إن المؤذنين يفضلوننا، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: قل كما يقولون ثم سل تعطه. فهو متقرر عندهم أن المؤذن أفضل. قالوا لقول النبي عليه الصلاة والسلام: الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين. فقالوا: الإمام ضامن، يعني ضامن بإقامة الصلاة بشروطها وأركانها وواجباتها وصحتها. والمؤذن مؤتمن، يعني مؤتمن على السحور على الفطور على عورات المسلمين عندما يصعد وينظر إلى بيوتهم، فهو مؤتمن. ثم دعا بالرشد للأئمة والمغفرة للمؤذنين. ومن أهل العلم قال أن الإمامة أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إماما، كذا أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم كانوا أئمة، قالوا أن الإمامة أفضل. ومن أهل العلم قال أن هذا راجع إلى حسب الشخص، فمن الناس من تكون الإمامة أفضل في حقه، ومنهم من تكون الأذان يعني أفضل في حقه، فهذا راجع إلى حسب الشخص. قال: هما فرض كفاية، يعني الأذان والإقامة فرض كفاية على الرجال. كما قال عليه الصلاة والسلام: إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم، فأمر بالأذان، وقال: أذنا ثم أقيما، فأمر بالأذان. هذا حيث كانوا جماعة. أما إذا كان منفردا فإنه يستحب له الأذان، إذا كان منفردا ليس عنده أحد فيستحب، أما إذا كانوا جماعة فهو واجب. يدل على أن الأذان مستحب للمنفرد قول النبي عليه الصلاة والسلام: يعجب ربك من راعي غنم في رأس شظية جبل، يؤذن ثم يقيم الصلاة، يخاف مني، قد غفرت لعبدي وأدخلته الجنة. هذا يدل على أن المنفرد يستحب له الأذان ولكن لا يجب عليه. قال: على الرجال. أما النساء فليس عليهن أذان ولا إقامة، والمشهور في المذهب أنه يكره ذلك. أما إذا كان برفع صوت ويسمعه الرجال فعندهم أنه يحرم، لكن إذا كان بخفض صوت ولا يسمعه الرجال في مجتمع النساء فهو مكروه. ومن أهل العلم من قال إنه مباح، إن هذا مباح. تقول عائشة رضي الله عنها: كنا نصلي بغير إقامة، كنا نصلي بغير إقامة. ولما سئل ابن عمر رضي الله عنهما: هل على النساء أذان؟ قال: أنا أنهى عن ذكر الله، يعني متعجب يسأل: هل أنا أنهى عن ذكر الله؟ فقالوا يعني القول الثاني في المذهب أنه مباح إن أذنت، طبعا بلا حضور رجال وبلا رفع صوت ولا يسمعه الرجال فهو مباح، وإن صلت بلا أذان ولا إقامة فهو أيضا مباح. قال: المقيمين للصلوات المكتوبة. فإذا كان مسافر فعلى المذهب أنه لا يجب، إنما يجب على المقيم، فالمسافر عندهم يستحب له الأذان. والقول الثاني أنه أيضا يجب على المسافر، لحديث عمران بن حصين لما كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، وأنه كان يأمر بلال بالأذان حتى لما فاتتهم الصلاة أمر بلال أن يؤذن، فقالوا هذا يعني إذا كان في مكان لم يسمع فيه الأذان فإنه يؤذن، لكن لو كان مثلا في مكان قد أذن فيه إنه يكتفى، مثل مساجد المحطات اللي على الطرق، وأذنوا وجيت أنت يعني في نصف العصر أو في نصف الظهر خلاص تكتفي بالأذان السابق، وإنما تقيم ولا تؤذن مرة أخرى فيكتفى بالأذان السابق. قال: للصلوات المكتوبة والجمعة، فلا يشرع الأذان إلا للصلوات الخمس المكتوبة والجمعة. أما العيدين والاستسقاء والكسوف والجنازة فلا يؤذن لها، بل الأذان لها بدعة ولا يصح ولا يجوز، وإنما يؤذن للصلوات الخمس ولصلاة الجمعة. قال: يقاتل أهل بلد تركوهما، يعني هذا القتال ليس بناء على التكفير، وإنما لأنهم تركوا شعيرة من شعائر الإسلام الظاهرة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أغار على قوم استمع، فإن سمع أذانا وإلا أغار، فإذا تركوهما فإنهم يقاتلون، مثل من ترك الزكاة فإنه يقاتل، وليس شرطا يكون القتال فرعا عن التكفير، فقد يقاتل يعني مع أنه مسلم، كقتال الطائفة التي تبغي على المؤمنين، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فبغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي، فقتالها ليس بناء على تكفيرها. قال: وتحرم أجرتهما، لا رزق من بيت المال لعدم متطوع. يعني هنا في مسائل، المسألة الأولى أن الرزق من بيت المال للمؤذن والإمام جائز باتفاق العلماء. الفرق بين الأجرة والرزق ما هو الفرق؟ الأجرة تكون من جماعة المسجد، يعني يجي شخص يقول أنا ما أصلي إلا تعطوني فلوس، كل واحد يدفع 10 ريال وأصلي بكم، إذا ما دفعت ما راح أصلي، هذا وش حكمه؟ هذا حرام لا يجوز. طيب الرزق من بيت المال من الشؤون الإسلامية من غيرها ما حكمه؟ جائز. النبي عليه الصلاة والسلام قال لعثمان بن أبي العاص لما قال: يا رسول الله اجعلني إمام قومي، قال: أنت إمامهم واقتدي بأضعفهم، واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا على ذلك، إذا الأجرة تكون من المصلين أنفسهم يدفعون له مبلغ حتى يصلي به أو يؤذن له، هذا لا يجوز إلا إذا كان فقيرا. فإذا كان فقير فيرى شيخ الإسلام أنه لا حرج، لأنه عنده أسرة ويعني هو محتاج إلى النفقة على نفسه وعلى عياله، وكفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. أما مع الغنى لا يجوز، وأما الرزق فهو جائز للغني والفقير، يجوز الرزق يعني من بيت المال المسلمين يجوز، بشرط عدم المتطوع. فلو تقدم شخصين للإمامة أو للأذان، أحدهم قال أنا مجانا متطوع لا أريد راتب، والآخر يريد راتب، فأيهما يقدم؟ المتطوع. لماذا؟ لأن هذا في حفظ وصيانة لبيت مال المسلمين، فيقدم المتطوع الذي يريد المجان على من أرادها مالا. إذن الأجرة محرمة إلا إذا كان فقيرا والرزق مباح باتفاق المسلمين. قال ويكون المؤذن صيتا يعني حسن الصوت، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر له عبد الله بن زيد رؤيا التي رأى فيها الأذان قال قم إلى بلال فألقي إليه ما سمعت أو ما رأيت فإنه أندى صوتا منك. فيستحب أن يكون المؤذن ندي يعني حسن الصوت. ولما سمع النبي صلى الله عليه وسلم صوت أبي محذورة أعجبه صوته فعلمه الأذان. إذن يستحب أن يكون المؤذن صيت يعني حسن الصوت. قال أمينا، أمين على يعني سحور الناس، فلا يؤذن قبل الوقت ولا يتأخر في المغرب للفطور، وكذلك على عورات المسلمين، عالما بالوقت يعني عالما بنفسه أو بغيره. فلو كان يعني لا يعرف بالوقت لكن غيره يخبره فلا حرج، لأن ابن أم مكتوم كان رجل أعمى وكان لا يرى يعني الشمس ولا الفجر ولا الفجر الصادق ولا غيرها، ولكن يؤذن إذا قيل له أصبحت أصبحت، فيخبره غيره بوقت الأذان فيؤذن. قال فإن تشاح فيه اثنان قدم أفضلهما فيه، يعني في الصفات المتقدمة، في أن يكون صيت حسن الصوت وأن يكون أمين وأن يكون عالما بالوقت. قال ثم أفضلهما في دينه وعقله، بقول الله تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فيقدم الأفضل في الدين والعقل. قال ثم من يختاره الجيران، فالجيران يعني لهم حق في ذلك، فإذا اختاروا أحد الأشخاص فإنهم يعني ينظر إلى رغبتهم. قال ثم قرعة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموه. قال وهو 15 جملة، هذا على المذهب عند الحنابلة وهو مذهب الأحناف، أن الأذان 15 جملة، وهو الأذان المعروف عندنا الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم بلالا ورآه عبد الله بن زيد، فهذا أذان أهل المدينة، واختاره الإمام أحمد لأن هذا الأذان كان غالبا ما يؤذن به بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. واختار المالكية والشافعية أذان أبو محذورة رضي الله عنه وهو أذان أهل مكة، وأذان أبو محذورة 19 جملة يعني بزيادة الشهادتين 4 مرات، فإذا أذن قال الله أكبر الله أكبر الله أكبر يقول 4 مرات يعني 4 جمل خافضا صوته، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، ثم يعيدها يرفع صوته على صوت الأذان، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. هذا أذان أبو محذورة، واضح الصورة، للتكبيرات 4 ثم الشهادتين يخفض صوته، حتى لو كان بالميكروفون يخفض صوته ما يكون صوت عالي، وإذا كان ما هو ميكروفون يخفض صوته يسمع القريبين منه، ثم يعيد مرة ثانية أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله، يعني مرتين رافعا صوته. هذا أذان أبو محذورة، واختاره المالكية لكن بتثنية التكبير في أوله، يرون أن أوله التكبير مرتين ثم الشهادتين، واختاره أيضا الشافعية. قال يرتلها يعني يكون متمهل، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أذنت فترسل وإذا أقمت فاحدر. فالإقامة حدر يعني بسرعة، وأما الأذان فيكون بتمهل وبترتيل يعني من غير تطريب، من غير أن يطرب، لأنه كان مؤذن لعمر بن عبد العزيز رحمه الله، كان يؤذن فيطرب في صوته، فقال له عمر بن عبد العزيز: أذن، إن الأذان سمح سهل، فأذن أذانا سهلا سمحا وإلا فاعتزلنا. فالتطريب يعني النغمات والترددات بالصوت الزائدة هذه ما تشرع، وهذا من التطريب في الأذان. قال: على علو، على مكان مرتفع، كما قال عبد الله بن شقيق: من السنة الأذان في المنارة والإقامة في المسجد. فمن السنة أن يؤذن على مكان مرتفع، كان بلال يؤذن على أرفع بيت حول مسجد النبي صلى الله عليه وسلم حتى يسمع أبعد الناس. قال: متطهرا، هذا هو السنة أن يكون متطهر. ورد حديث لكنه ضعيف: لا يؤذن إلا متوضئ، لكنه ضعيف. لكن صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: إني كرهت أن أذكر الله على غير طهر، مستقبل القبلة بالإجماع استحبابا، فيستحب أن يكون مستقبل القبلة. وكره الحنابل أن يؤذن وهو يمشي، فقالوا يكون واقف، وكذلك كره أن يؤذن وهو قاعد، قالوا يكون واقف. قال: جاعلا إصبعيه في أذنيه، كذلك يستحب أن تكون الإصبع هي الأذن، وهذا أرفع للصوت، وتكون الإصبع السبابة. قال: غير مستدير، يعني لا يستدير وإنما يكون وجهه إلى القبلة ملتفتا يعني برأسه فقط، في الحي على يعني حي على الصلاة حي على الفلاح فيلتفت. والمذهب أنه يلتفت يمينا ويقول حي على الصلاة حي على الصلاة، ثم يلتفت شمالا ويقول حي على الفلاح حي على الفلاح. والقول الثاني أنه يقول حي على الصلاة يمينا ثم حي على الصلاة شمالا ثم حي على الفلاح يمينا ثم حي على الفلاح شمالا قائلا بعدهما في أذان الصبح: الصلاة خير من النوم مرتين. هذه السنة، كما صح ذلك عن أنس رضي الله عنه أنه من السنة أن يقول المؤذن في أذان الفجر بعد الحيعلتين: الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم. قال: وهي يعني الإقامة 11، هذا إقامة بلال رضي الله عنه، وهو ما اختاره الإمام أحمد كما تقدم. واختار الأحناف إقامة أبو محذورة، وهي مثل أذان بلال بزيادة قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، فتكون 17 جملة على مذهب الأحناف. وأما مذهب الحنابلة فهي كأذان، هي كإقامة بلال، لذا الإقامة المعروفة عندنا. يحضرها يعني يقولها بسرعة لأن إعلام للحاضرين وليس للغائبين. قال: ويقيم من أذن استحبابا، وإن أذن غيره فلا حرج في مكانه إن سهل، يعني المذهب أنه يقيم في المنارة ولا يقيم في المسجد، إذا أذن في المنارة يقيم في المنارة. قالوا: لأن بلال قال للنبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبقني بآمين، فكان يقيم في المنارة ثم يقول النبي يعني تمهل في القراءة في التكبير حتى أدرك التأمين معكم، لكن الحديث في سنده ضعف. تقدم معنا أثر عبد الله بن شقيق أنه قال: من السنة الأذان في المنارة والإقامة في المسجد. ولا يجزي قبل الوقت إلا لفتن بعد نصف الليل أو شيء من جلوسه بعد أذان المغرب يسيرا، ومن جمع أو قرر وليس أذى من أولى وأقام كل الليل يسمع لسامعه متابعته سرا وحولته بالحيعلة، وقوله بعد فراغه: اللهم اجعل هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة هذه محمدا الوسيلة والفضيلة. قال ولا يصح إلا مرتبا، فلو نكس الأذان أو قدم عبارة على عبارة لا يصح. قال متواليا كذلك، لو فصل بفاصل طويل لا يصح، لكن لو كان فاصل يسير مثل عطسة أو كحة أو نحو ذلك لا حرج. وكذلك لو قطع الأذان فأراد آخر أن يؤذن فإنه لا يكمل أذان الأول وإنما يبدأ من جديد، لأن الأذان عبادة واحدة، فقالوا لا تصح إلا من واحد. كذلك قالوا لا يصح الأذان بالمسجل لأنها عبادة لا بد لها من نية، فلا يصح أن يكون مثل مكبر الصوت المسجل أو الرادو هو الذي يؤذن، ما يصح، هي عبادة ولا بد أن يقوم بها مكلف. وكذلك قالوا كما تقدم لو أذن مثلا لما بلغ نصف الأذان مثلا شرق أو ترك الأذان فجاء آخر يريد أن يؤذن ما يكمل الأذان، ما يبني على أذان الأول، وإنما لا بد أن يأتي بالأذان كاملا من أوله. قال متواليا من عدل، هذا المذهب أنه لا بد أن يكون عدل. قالوا لقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، قالوا هذا يعني خبر بدخول وقت الصلاة دخول وقت الإفطار والسحور، فقالوا لا بد أن يكون عدل، فالفاسق يعني ما يصح أذانه، هذا هو المشهور في المذهب. ويرى شيخ الإسلام أنه إذا كان فاسق وهو المؤذن الوحيد في البلد فإنه لا يصح وينهى عن ذلك، لكن لو كان يؤذن في البلد أكثر من مسجد فأذن في أحد المساجد يعني فاسق فقالوا يصح، يصح الأذان. فأما إذا كان هو الآن المؤذن الوحيد في البلد قال لا يصح. قال ولو ملحنا، يعني لو كان فيه تطريب يصح وهذا مكروه كما تقدم، أو ملحونا يعني لحنا لا يغير المعنى، أما إذا كان فيه لحن يغير المعنى فلا يصح. كان يقول الله أكبر، هذا استفهام وليس خبر فلا يصح، أو يقول الله إكبار، الإكبار جمع كبر وهو الطبل فتغير المعنى فلا يصح. أما إذا كان التغيير يسير مثل يعني يرفع مثلا حي على الصلاة مثلا هذا يعني يصح، يعني عند العلم يصح إذا لحن في ذلك يصح، لكن لو قال أشهد أن محمدا رسول الله يعني حتى الآن ما أتى الخبر، أشهد أن محمدا رضي قل رسول الله، لو قال أشهد أن محمدا رسول الله من أهل العلم قال لا يصح، قالوا حتى الآن ما أتى بالخبر الجملة حتى الآن ما كملت، الواجب أشهد أن محمدا ما به رسول الله، ومن أهل العلم من رخص في ذلك وتسامح في ذلك. قال ويجزئ من مميز، يعني إذا كان مميز قالوا يجزئ، هذا كما تقدم على شيخ الإسلام أنه إذا كان هناك من يؤذن غيره في البلد، أما إذا كان هو الوحيد فقال لا يجزئ. ويبطلهما فصل كثير، إذا هناك فاصل كثير يعني بالوقت بالمدة فإنه يبطل وعليه أن يعيد الأذان من أوله. ويسير محرم، لو فصل المؤذن بكلام يسير محرم، إن وهو يؤذن التفت وسب شخصا ولعنه هو يؤذن هذا قالوا الأذان يبطل. قال ولا يجزئ قبل الوقت، لو أذن لي المغرب قبل أن تغيب الشمس فلا يصح وعليه أن يعيد الأذان. قال إلا لفجر بعد نصف الليل، لقول النبي عليه الصلاة والسلام إن بلالا يؤذن بليل، فقالوا يعني يصح في الأذان الأول أن يكون قبل الوقت، والقول الثاني أن يكون قبل أذان الفجر بزمن يسير. يقول الشيخ ابن إبراهيم رحمه الله محمد إبراهيم ثلث ساعة ونصف ساعة، قال لقول عائشة لم يكن بينهما إلا أن ينزل هذا ويرقى هذا، يعني بلال وابن أم مكتوم، يعني أن المدة يسيرة، ولقوله عليه الصلاة والسلام إن بلالا يعني يؤذن بليل، وقال يعني إنما يؤذن ليرجع قائمكم ويوقظ نائمكم، فلا يمنعن أذان بلال أحدكم من سحوره، فإنما يؤذن ليرجع قائمكم يعني الذي يقوم الليل يرتاح قليلا قبل الفجر ويتسحر، ويوقظ نائمكم النائم يقوم حتى يتهيأ للصلاة، فدل على أنه زمن يسير ليس بزمن طويل. قال ويسن جلوسه بعد أذان المغرب يسيرا، يعني قالوا أن المغرب المعروف عند الناس من قديم الاستعجال بين الأذان والإقامة، فقالوا يستحب له أن يمكث يسيرا بقدر يعني ما يتوضأ ويصلي ركعتين. قالوا لي الحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الجلوس بين الأذان والمغرب بين أذان المغرب والإقامة سنة، لكنه حديث ضعيف ما يصح. وللحديث الآخر إذا أذنت فترسل وإذا أقمت فاحضر واجعل بين أذانك وإقامتك قدر ما يفرغ الآكل من أكله والمعتصر من حاجته، من الذي يريد أن يقضي الحاجة فيمكث ويفرغ الآكل من أكله، يعني يمكث في المغرب على حسب يعني ما يتفاهم عليه الناس، خاصة في رمضان ليكون إفطار، فلو أخر ذلك فهذا يعني حسن. قال ومن جمع أو قضى فوائد أذن للأولى ثم أقام لكل فريضة. فإذا جمع فليؤذن أذان واحد بإقامتين كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في عرفة، أذن أذانا واحد ثم أقام للظهر وأقام للعصر وكذلك في المغرب والعشاء. أو قضى فوائد، النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة الخندق أذن ثم أقام وصلى الظهر ثم أقام وصلى العصر ثم أقام وصلى المغرب ثم أقام وصلى العشاء. فإذا كان فوائد فإنه يكفي أذان واحد. قال ويسن لسامعه متابعته سرا، يسن لمن سمع المؤذن أن يقول مثل ما يقولون، يقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هو. فيستحب أن يقول مثل ما يقول. وقال وحوقلته في الحيعلة لحديث عمر إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر فقال أحدكم الله أكبر الله أكبر، قالوا هذا في دليل على أن المؤذن يجمع بين التكبيرتين في هذا. قال إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر، لأن المؤذن بعضهم يفرد التكبير يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله هكذا، بعضهم يجمعهما الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. قالوا في هذا الحديث دل على أنه جمعهما، إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر فقال أحدكم الله أكبر الله أكبر، ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله فقال أشهد أن لا إله إلا الله، ثم قال أشهد أن محمد رسول الله فقال أشهد أن محمد رسول الله، فقال حي على الصلاة فقال لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني لا حول لي ولا قوة ولا قدرة للذهاب إلى المسجد والقيام بطاعة الله إلا بقوة الله سبحانه وتعالى. ثم إلى أن قال فقال لا إله إلا الله من قلبه دخل الجنة. ولقوله عليه الصلاة والسلام إذا سمعتم أنا المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. والمستحب أنه بعد ما تسمع المؤذن تقول مثل ما يقول ثم تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. قال وقوله بعد فراغه اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمد الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته. لهذا ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام وأن من قال ذلك حلت له شفاعتي يوم القيامة. وورد عند البيهقي إنك لا تخلف الميعاد، وإن كان سنده صحيح لكن أغلب الرواة على ما أتوا بها وأتفرد بها راو من بين عشرة رواة لم يذكروا هذه اللفظ، فالأولى عدم ذكرها وإن ذكرها فإن